إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وذكرنا أن هذه المرأة لجأت في وصف زوجها إلى ضرب المثل له، فلما ضربت له مثلا قالت: زوجي لحم جمل غث، فضربت له مثلا بلحم الجمل الغث، وقال بعض شراح هذا الحديث أن هذه المرأة زمت زوجها بوصفين: الوصف الأول أنها وصفته بلحم الجمل، ولحم الجمل من أردأ اللحوم، والوصف الثاني أنه لحم جمل غث، يعني كأن المرأة تقول: هو لحم جمل ولحم الجمل سيء، هو مثل لحم الجمل ولحم الجمل سيء، لو كان اللحم لجمل سمين أو لجمل صغير السن ومع ذلك فهو لحم جمل غث. وهذا الكلام ليس صوابا، فليس وصف المرأة لزوجها بأنه لحم جمل وصف ذم، وعادة العرب لأنها تسكن وسط الوحوش والأحناش أنها لا تضرب المثل إلا بالحيوانات، لأنها البيئة القريبة منها، والجمل أكثر الحيوانات في البيئة العربية بيعا وشراء وركوبا وأكلا، فهم في الغالب لا يعرفون غيره، فكيف يكون لحما مذموما عندهم؟ وقال ابن القيم رحمة الله عليه: أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الجمل ما لا يحصى سفرا وحضرا، فكان جل لحوم العرب الإبل، ما كانوا يعرفون لا الضأن ولا نحو هذا حتى يقارنوا، بل أغلب مآكلهم من الإبل، بل كانوا في أشعارهم لا يصفون إلا النوق، بل جرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السنن لكثرة ملابسة العرب للإبل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضرب المثل ضربه بالإبل، وإذا أراد أن يقرب الغائب فيظهره في صورة الشاهد ضرب المثل بالإبل، فكيف يكون هذا الوصف ذما؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح: اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة، فذكروا الجدود، أي ذكر كل واحد منهم جده، جدود العرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أخبرتكم، جد بني تميم جمل أحمر يأكل من أطراف الشجر، وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها. فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، وأين جدنا؟ فقال: لو سكت، يعني سأذكر، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشبه أخلاق الناس ضرب المثل بالجمل، فقال جد بني تميم جمل أحمر. بل كما هو مشهور من الأحاديث المشاهير عند الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. والبخت هي الإبل. بل قال الله عز وجل لما أراد أن يصف ما يكون يوم القيامة قال عن النار: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وجمالة وجمالات جمع جمل. فلما أراد الله أن يضرب ضرب مثلا بما هو قريب من العرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يشبه بهذا، كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: إن طير الجنة كأمثال البخت، كأمثال الإبل، لكثرة ملابسة العرب كما ذكرت. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. فلم يضرب المثل بغير الإبل. صاحب القرآن أي الذي يحفظه، مثله مع كتاب الله عز وجل كمثل من ربط بعيرا وعقله. فإذا لم يتعاهد هذا البعير ويلاحظ دائما موضع العقال نفر البعير. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: الآيات التي في صدر الحافظ لا تستقر في صدره إلا بالتعاهد. فإذا أهمل مراجعة كتاب الله عز وجل ذهبت الآيات من قلبه، كما إذا لم يتعاهد صاحب الإبل إبله نفرت وذهبت ولم يستطع أن يحصل عليها. بل كان هذا الأمر حتى عند العرب خاصة، كما في صحيح الإمام البخاري في قصة مقتل حمزة عم نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما قص وحشي هذه القصة قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قلت: أخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمر الناس ما كان، فإذا أنا برجل قائم في ثلمة الجدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. فلما أراد وحشي أن يصف مسيلمة وصفه بالإبل. إذا رجل قائم لم يقل كأنه حصان، إنما قال كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فطعنته بحربتي حتى أضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. فالشاهد في هذا أن وصف المرأة لزوجها بقولها: زوجي لحم جمل، إلى هنا ليس ذما، فإنهم ما كانوا يعرفون في الغالب إلا الإبل، وكانت منتشرة جدا يركبونها ويسافرون عليها ويقاتلون عليها ويأكلونها ويطعمونها الضيفان. بل يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: لحم الفصيل ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء. وهذا كان معروفا عند العرب. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضرب المثل ضربه بالإبل، كما في الصحيح أنه قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة النجيبة من الإبل التي ترتحل أي يركبها الناس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل قلة أهل الخير في الناس فضرب المثل بالإبل. ترى البعران المئة لا تكاد ترى فيها راحلة أي ناقة يصلح أن ترتحل وينزل الناس عليها، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما ذمت المرأة زوجها بقولها لحم جمل غث، هذا هو الوصف الذي وقع من هذه المرأة على سبيل الذم لزوجها. وما معنى كلمة غث؟ في رواية في غير الصحيحين زوجي لحم جمل قحر، وسوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في تضاعيف الشرح بيان هذه الألفاظ والمعاني التي قصدتها المرأة ببيانها عن حال زوجها إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر من الشرح اليوم فيما يتعلق بحديث أم زرع الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لأعلق تعليقا على رسالة أرسلها لي بعض الإخوة فيما يتعلق بشرح حديث الجلوس بين السجدتين. فهذا الأخ يقول: بما أنك استدللت بحديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة، وفقد ورد رواية عن ابن عمر تقييد هذا بالتشهد، كان إذا جلس في التشهد، فكأن هذا الأخ الفاضل جلس ولم يفهم الدرس أصلا، لأننا إذا قلنا كان إذا جلس في الصلاة حديث ابن عمر وابن الزبير كان إذا جلس في التشهد، فكأنه فاهم ما دام هذه رواية ابن الزبير، فإذا كان ابن عمر روى إذا جلس في الصلاة وإذا جلس في التشهد هذا تقييد، وهذا هو الذي شرحنا الدرس كله لنبطله. هل هذان اللفظان شرحهما هكذا تقييد وإطلاق؟ ليس كذلك، وقد أجبت على ما لم يستطع الأخ يعني أن يحضر له جوابا، لكنه ناقل طبعا قرأ كما ربما ذكرت قبل الدرس موضوع معين هو في ذهنه بعض الأشياء فلم يستفد شيئا، وهذه آفة كثير من الطلبة. ولو تعلم المرء أن الحق يحتاج إلى تجرد وإنصاف استفاد كثيرا، لكن كثير من الإخوة يعتقد أن الحق هو أول ما اعتقده فيحاول أن يستوعبه، وإذا سمع كلاما آخر ينظر إليه نظر المنتقد لا نظر المستفيد. وأنا من الناس الذين كانوا لا يحركون، وكنت أتبع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا، لكنني قرأت كثيرا في هذا الموضوع ثم تبين لي أن هذا القول خطأ، فرجعت عن هذا القول وبدأت أنشر ما أعتقده صوابا. فالموضوع أنا أعيده مرة أخرى ليرى أخانا أننا قد وضحنا الموضوع جدا لكنه لم يستوعبه. أنا قلت أن قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة، وفي الرواية الأخرى كان إذا جلس في التشهد، قلنا وضربنا عدة أمثلة كان ينبغي على الأخ أن يجيب عليها، لأن بعض الناس يهتم بذكر بالخلاص من موضوع معين وينسى أنه بتقريره مسألة معينة فتح عليه باب إشكالات عظيمة لا يستطيع لها جوابا. فنحن نقول إذا سلمنا هذا الفهم الذي ذكره الأخ الفاضل، فقول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة، والرواية الأخرى كان إذا جلس في التشهد، فمراده أن قول ابن عمر إذا جلس في الصلاة يقصد إذا جلس في التشهد. الصلاة بها أكثر من جلسة، بها جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين. فأهل العلم الذين رأوا أن التحريك غير مشروع قالوا كان إذا جلس في الصلاة المقصود كان إذا جلس في التشهد، هذه معنى هذه الرواية مقيدة. فإذا قلنا جيد نحن نماشيك على هذا، هذا اللفظ العام والقائل واحد ابن عمر، فلو قلنا معنى كلام ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة يقصد كان إذا جلس في التشهد، يلزمه أن يطبق هذا في هذه الأمثلة التي ذكرته، فلماذا يترك هذه الأمثلة ولا يذكر قاعدته إلا في هذا المثال؟ فهذا مثال أيضا كالسابق، كان إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب، هل هذا تقييد؟ هذا المثال هو هذا المثال، وأنا ذكرت هذا لكنه لم ينظر إلى جميع كلامي. فإذا استطاع أن يقول أو إذا راح إلى هذا التفسير أن قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة يقصد كان إذا جلس في التشهد، يلزمه هذا في هذا المثال، لأن هذا هو نفس المعنى. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، أي صلاة؟ أقيمت صلاة الظهر، العصر، المغرب والعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب، هل يقصد بقيمة الصلاة صلاة المغرب؟ هذا ذكر أحد الصلوات ذكرت بنفس الحكم، فهنا إحدى الجلسات ذكرت بنفس الحكم، فلا يستطيع أن يقول إذن الذي نخلص من هذين الحديثين إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب ابدأ بالعشاء، لكن إذا حضر الطعام وأقيمت صلاة الظهر ابدأ بالظهر، إذا حضر الطعام وأقيمت صلاة العصر ابدأ بالعصر، إذا حضر الطعام وأقيمت صلاة الفجر ابدأ بالفجر. لا يقول هذا أحد من الفقهاء، فحتى ينجو من الاضطراب في الفهم ينظر إلى ما سيفعله. فهذا مثال إذا طبقت عليه قاعدة سألزمك بها وسألزمك الناس بها. وهذا مثال أيضا ذكرناه، قول الله عز وجل عن نبيه: ليكون للعالمين نذيرا. العالمون العرب واليهود والنصارى والمجوس وسائر الناس، قول الله وهو قائل واحد: وأنذر عشيرتك الأقربين. النصارى قالوا هذا القول، قالوا هذا تقييد، إذن هذا الرجل لم يرسل إلا إلى العرب، فيلزمه أن يطبق هذا ليكون للعالمين نذير. جاءت آية أخرى لنفس القائل المتكلم وهو الله، قال للنبي: وأنذر عشيرتك. فهل قصد الله ليكون للعالمين نذيرا أي العشيرة فقط؟ هذا تقييد، ولكن نقول العشيرة أحد أفراد العالمين وصفوا بنفس الحكم الذي وصف به العموم، فلا يكون هذا إلا لمزيد العناية بهم لأنهم أهله وأقاربه فبدأ بهم. وكذلك قلنا في قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون، قال تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. وقال النبي: إذا لقيت عدوك من المشركين. فالمشركون لفظ عام، كل من ليس بمسلم فهو مشرك. فإذا طبق هذه القاعدة في هذا المثال لزمه هنا أن يقول: لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى، وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف عمل الصحابة الذين أخذوا الجزية من المجوس. فالأخ الفاضل إذا قرأ في بعض الكتب لبعض أهل العلم وفسروا هذا كما ذكره، إذا استراح إلى هذا لنبغي أن يعد أجوبة لهذه الأمثلة، ولا يستطيع جوابا إلا بما ذكرناه. ولم ينتبه الأخ الفاضل أنني قلت هذا ملخص كلام أئمة أجلاء، لأنه يقول بما أنك استدللت، ونسي أنني قلت هذا كلام ابن القيم. ابن القيم يرى تحريك الأصبع بين السجدتين، وهذا كلام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وهو أبرع الناس في أصول الفقه، معروف العثيمين أصولي بارع، حتى إن بعض أهل العلم أخرج من كلامه في كتب قواعد أصولية. فهذا ليس تقييدا، نحن مختلفون في هذا، هذا ليس تقييدا. يبين هذا كله إشكال آخر لم يجب عنه أيضا، قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة، كم في الصلاة من جلسة؟ جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين. فإذا قال أنه وردت رواية أخرى كان إذا جلس في التشهد، إذن مراد ابن عمر وابن الزبير والذين قالوا جلس في الصلاة مرادهم ماذا؟ كان إذا جلس في الصلاة، الصلاة فيها جلستان، جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين. فقول القائل كان إذا جلس في الصلاة المقصود كان إذا جلس في التشهد، إذن كان إذا جلس في الصلاة أي إذا جلس في جلسة التشهد. بقي هذا الموضع، هل عندنا فيه نص؟ لم يجب الأخ على هذا، مع أنني ذكرته. القول بأن هذا الموضع مقصود به هذا الموضع يوقع الناس في مشكلة، وهي أن هذا الموضع خلا من النصوص، خلا من النصوص فلم يجب على هذا، ماذا يصنع في هذا؟ لكن إذا قلنا كان إذا جلس في الصلاة يشمل الجلوسين، جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين، فالروايات الأخرى إذا جلس في التشهد لفتت النظر إلى هذا وركزت عليه، ذكرته بنفس الحكم، فيثبت الحكم للموضعين، وبهذا يكون عندنا نص في هذه الجلسة، نعلم أين نضع أيدينا بسنة عن نبينا. لكننا إذا قلنا إن مراد ابن عمر في قوله كان إذا جلس في الصلاة أي إذا جلس في التشهد، إذن عندنا دليل عن هذا الموضع، هذا الموضع بقي بلا دليل، فما جوابه؟ وثانيا لو قلنا بهذا القول، يعني قلنا قوله كان إذا جلس في الصلاة وردت رواية بتقييد هذا الموضع والمراد إذا جلس في التشهد صحيح، لو قلنا بهذا لكان التحريك بين السجدتين سنة ومستحب أيضا. كيف ذاك؟ لأن عندنا جلستان، مراد ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة أي إذا جلس في التشهد، هذا مراده، بقي هذا الموضع بلا نص، فنستعمل القياس، ما عندنا نصوص، فكيف نضع؟ فاليد في الصلاة توضع في القيام على الصدر، وفي الركوع على الركب، وفي السجود على الأرض، وفي التشهد على الفخذين مضمومة الأصابع يحرك بها. الجلسة التي بين السجدتين إذا أردنا أن نقيسها على موضع في الصلاة، على أي موضع نقيسها؟ نقيسه على القيام، نقيسه على هيئة شبيهة بها وهي جلسة التشهد، والقياس أحد الأدلة الشرعية، بل الشيخ الألباني نفسه استعمل القياس في إثبات سنة الخروج من الخلاء قياسا على المسجد، ما عندوش نص، فالقياس أحد الأدلة. فإذا قال هذا مراد ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة أي كان إذا جلس في التشهد، إذن المراد بهذا هذا الموضع، فبقي هذا الموضع بلا نص، وهذا إشكال كبير لم يجب عنه. فإما أن يقول نستعمل القياس، وإذا قسنا هذا الموضع نقيسه بموضع شبيه به وليس إلا الجلسة بين الجلسة في التشهد، وإما أن يقول ما عندنا نصوص، إذن نعبد الله عز وجل بالعقل لا نعبده بالنص. وثانيا قوله كان إذا، هذا التعبير يدل على الاستمرار ودوام الفعل، كان إذا، وخذ مثالا على ذلك، هذا حديث في الصحيحين، كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا الحديث في الصحيحين، كان إذا قام مثل كان إذا جلس، كان إذا قام مثل ماذا؟ كان إذا جلس. ما معنى كان إذا قام؟ الآن النبي ينام، معنى إذا قام، لو النبي كان يقوم ثلاث مرات بالليل يبقى كان إذا قام يعني الموضع الأول، ولا كان إذا قام يعني كلما قام من الليل، إذا قام مرة اثنين ثلاثة يشوص فاه بالسواك؟ هذا الحديث في المسند بيّن هذا المعنى عن صفوان بن المعطل السلمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استيقظ، هذا قيامه، كان إذا قام استيقظ، فتلى الآيات العشر آخر سورة آل عمران ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ، ده قيام ثاني، فتلى الآيات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ ففعل ذلك. فعل ذلك يعني ماذا؟ يعني تسوك وصلى ركعتين، ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى 11 ركعة. هذا شرح لكان إذا قام، يعني لو في 3-4 قيام مواضع يبقى كل قيام يأخذ نفس الحكم. وهذا مثال توضيحي. كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. كان إذا قام، أدي مواضع، الموضع الأول أدي قيامة، القيام الأول استيقظ ثم تسوك ثم صلى، نام ثم استيقظ ثم تسوك فصلى، الموضع الثالث ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة، فهذا قيام وثان وثالث ورابع وخامس قيام الوتر. فقام النبي 4 مرات بالليل، كل مرة يستعمل السواك. فهذا شرح لقوله إذا قام. كان إذا قام، لو الليل فيه قيام واحد يبقى يثبت هذا الحكم، فيه قيامان يثبت هذا الحكم، فيه 3 مرات يثبت هذا الحكم. فهذا كقوله كان إذا جلس، إذا كان في الصلاة أكثر من جلوس يثبت الحكم للجلوسين، كما إذا قام وكان في الليل أكثر من قيام يثبت الحكم لكل قيام. فهذا التعبير يفسر به الحديث السابق. فحينئذ نحن ننظر إلى النصوص ونجمع بعضها إلى بعض. والمسائل العلمية مش مسائل قتالية، يعني إنسان يسمع ويسمع القول الآخر ويتدبر القولين ويسأل ربه أن يهديه إلى الصواب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام المهدي من ربه الذي يهدي إلى صراط المستقيم لا يصلي بالليل إلا يستفتح القيام بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان الإنسان على قول معين أو فعل معين فجاءه بخلافه من العلم، ليكن هذا دأبه أن يسأل ربه أن يهديه إلى هدى القولين. فكم من رجل على مسألة ثم تبين له خلافها. فالذي أقوله من القول إذا اعتبرته خطأ قد يتحمل الصواب، وإذا اعتبرته صوابا قد يتحمل الخطأ، وكذلك الذي تعتقده إذا اعتقدته صوابا قد يتحمل الخطأ، وإذا اعتبرته خطأ قد يتحمل الصواب. فالمرجع إلى النصوص. ولو تدبر أخونا هذا الكلام لعلم أنني أجبت على إشكالاته. أما قول قال ابن رشيد هذا كله كلام رجل من أهل العلم لا دليل عليه، وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. بقي موضع آخر الأخ أشار إليه فقال سلمنا لقولك يا شيخ، فلماذا لم تبين لنا حال من ذكرته؟ أم أنت تأخذ منهج الموازنات؟ أنا ما عرفتش ماذا يقصد الأخ بهذا الكلام أصلا، وأعطيت الورقة لبعض إخواني وعدنا أن شاء إيه اللي أنا قلته أو من ذكرته حتى أبين حاله. فقال لبعض إخوة أكيد هو يقصد لما أنا قلت قال الشيخ أبو إسحاق الحويني للشيخ الألباني ما الدليل، ولا أدري الأخ يعني كيف جاء يحضر مجالسنا وما عرفش منهجنا ولا ما نعتقده وندين به، وهو أصلا لا يعرف ما هو منهج الموازنات أصلا. لأن هذا الموضوع أين الموازنات في هذا الكلام؟ الموازنات يا أخي الفاضل أن يدفع الرجل عن الناس أخطاءهم بما ثبت له من الحسن. يعني يقال له مثلا سيد قطب مبتدع، يقول لك يا أخي ده له جهاد ونفح عن الدين، يذكر هذا في الرد، وهذا القول خطأ وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولقول السلف الصالح. وأما الشيخ أبو إسحاق الحويني وغيره فالذي يعرفني أيام ما كان الناس يعني يكادون يتيمون به وكان شيخا لي وأعظمه، ذكرت في مجالس رمضان لعام 2000 ونيف أنا لا أذكر الآن، وسميتها محمد صلى الله عليه وسلم بين السلف والخلف، ورميت من وقتها بالمدخلي. ذكرت له مجلسا كاملا في أخطائه التي وقع فيها فيما يتعلق بالحديث والفقه وغير ذلك. فأنا لا أتابع أحدا في مخالفة السنة، ولا أزكي أحدا يقع في بدعة، ولا أريد أن يتعلم طلاب دار الحديث إلا منهج السلف الصالح. ما عندناش معظم ولا كبير، ولا نجري خلف الشيوخ ولا خلف أحد، إنما المعظم عندنا على الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعنينا أحد قط إلا إذا كان على الهدى. والأحداث الجارية التي ملأت العبادة والبلاد كان لهذا المكان دور واضح، وليس لي، كل إخواني في بلدتنا كلهم كانوا على منهج ثابت، ولم نتابع أحدا من الناس فيما يتعلق بهذه المخالفات الشرعية، وثبتنا بتثبيت الله عز وجل لنا في هذه الفتن العظيمة. فلا رجوع إلى مثل هذا الكلام. وليعرف المرء وليدرس الأخ متى يقال هذا الكلام تزكية ومتى يكون ثناء. أما لنا أكثر من عام ونحن نتحمل القول والاتهامات من كل أحد بسبب أننا خالفنا هؤلاء الشيوخ، ولو كنا من المعظمين لهم، التابعين لهم، السائلين في ركابهم، ما رمينا بما رمينا به. فأرجو أن الأخ يعني يتئد ويتحلى بالإنصاف ويسأل قبل أن يتكلم، فلم أكن أحب له ذلك. لأنه بدأ السؤال كده بما أنك استدللت، يعني لا قال يا شيخ ولا عندي سؤال ولا أي شيء، بما يدل أن المسألة مش علم وطلب، وهذا يعني منحى خطير. وأنا أقول نحن في زمان كثر قراؤه وقل فقهاؤه، ولا يغتر المرء بكثرة كلام الناس، نحن في فتن جسيمة. فالمرجو من إخواني أن يلزم المرء غرز السلفي الصالح، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتني وإياكم على منهج السلف الصالح، لا نحيد عنه إرضاء لشيخ مهما عظم قدره، ولا لجماعة مهما كثر عددها، ولا لغني ولا لفقير، بل نحن أسأل الله أن يمسكنا بما قاله الأوزاعي رحمة الله عليه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.